ومسك. ثم قال ربنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلمة تنافس جاءت من الأشياء النفيسة، وهو مأخوذ من النفس، ومعلوم أن الإنسان لا يملك شيئا أعز عليه من نفسه، ويكذب من يقول أنه يملك شيئا أعز عليه من نفسه، وإنما محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا، ومحبتنا لله جل وعلا هي الأصل، فمحبتنا لكل أحد إنما هي أصلا مندرجة في محبتنا لربنا. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن ما نملكه، لا يملك الإنسان شيئا أعز عليه من نفسه. ربنا يقول في كتابه العظيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويوم القيامة أنبياء الله ورسله يقولون، أولو العزم منهم يقول: نفسي نفسي، حتى ينتهي الأمر إلى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود الذي يورثه الله إياه يوم القيامة. والمراد من هذا الباب، من هذه اللفظة، جاءت كلمة تنافس، فليست أمرا هينا. ولهذا قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الوصول إلى هذه الدرجات العلى والمنازل الرفيعة والطرائق المحمودة ينبغي أن تصرف الهمم، وينبغي أن يكون الناس، ينبغي أن يتأتى تربية من حولنا، وقبل ذلك تربية أنفسنا على المنافسة في الخيرات. وقد أفلح من قال: لا يسبقنك أحد إلى الله، لا يسبقنك أحد إلى الله، ليس أحد بأحوج إلى الجنة منك. كلنا يريد الجنة، كلنا يريد ما عند الله، كلنا يريد يبتغي ما عند الله عز وجل من النعيم. فالعبادات المحضة لا تؤثر بها أحدا، العبادات المحضة لا تؤثر بها أحدا على نفسك. قدم نفسك في كل موطن حتى تنال ما عند الله، وهذا من معاني التنافس الذي خلده القرآن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ربنا يقول: سابقوا. ولا تكون مسابقة وقد أثرت غيرك أن يتقدم، هذه ليست مسابقة، لكن تسبق غيرك في الخير ويسبقك هو في الخير، حتى تصلاني معا إن شاء الله إلى رضوان الله عز وجل. وقد مر معك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بعد أن أفرط في هجائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أبو سفيان تائبا، فمن نصحه قال له: ائت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل له: تالله لقد أثرك الله علينا كما قال إخوة يوسف ليوسف، فإن نبي الله لا يحب أن يكون أحد أسبق منه إلى الخير. فلما قال أبو سفيان على ما تقول الروايات في السيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام: تالله لقد أثرك الله علينا، قال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك. وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يسبقه أحد إلى الله. فربنا جل ذكره يقول هنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.